بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم أحبتنا في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأهيي وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، سائلا ربي جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا، وأن ينفع فيه الجميع، ويجعله علما نافعا متبوعا بالعمل الصالح، وحجة لنا لا حجة علينا، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جثته كن له حجابا من النار. الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الباب الحادي والأربعون، ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجليل الأدب المفرد بابا، فقال: باب من عال جاريتين أو واحدة. في هذا الباب وما يليه من أبواب يتكلم رحمه الله في هذه التراجم عن تربية الأبناء والبنات، فهذا معنى إعالتهم، وهذه من أبواب الأدب والصلة وحسن التربية والتعليم والتأديب الذي فيه نواة المجتمع بصلاح هذه اللبنة هي الأسرة، وبها يصلح المجتمع كله. أي ما جاء في من عال جاريتين أو واحدة ما له من الثواب وما له من الجزاء، وهو أن تكون هذه له حجابا من النار. قال الإمام البخاري في الحديث 76 تحت هذه الترجمة: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقري قال حدثنا حرملة ابن عمران وهو ابن قراد أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري وهو حي بن يؤمن. المعافري من أهل اليمن، كان من أحبارهم. عن الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجاب من نار. من كان له ثلاث بنات، فيه لفت الانتباه إلى فضيلة تربية البنات، والتي كان العرب في جاهليتهم الجهلة يأنفون منها أشد الأنف. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي بالإناث، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه، أي هذا المولود الأنثى، على هون أم يدسه في التراب وهي الموؤودة عياذا بالله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات، لأن البنات فيهن الضعف والحاجة، فصبر عليهن لأن الناس يريدون الذكور، وكساهن أي أنفق عليهن من جدته أي من غناه ومما يجد، كن له حجابا من النار. في هذا الحديث العظيم فضل من عال وربى وأنفق على بناته ورباهن على الإيمان والصلاح، كن له حجاب من النار. هذا حديث رواه مع الإمام البخاري ها هنا الإمام أحمد، ورواه ابن ماجه. وفي قول البخاري في الترجمة رحمه الله: من كان له جاريتان أو واحدة عالهما، لما يأتي في الحديث الثاني: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وفي رواية: وواحدة، قال وواحدة، كما يأتي التنبيه عليها إن شاء الله، لأن حديثها حديث صحيح. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي طرقت عليها الباب ومعها بنتاها تستعطي، فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت المرأة كل بنت واحدة فأكلتاها من شدة الجوع. فلما أرادت أن تأكل الأم تمرتها تطلعت البنتان إلى هذه التمرة في ويد أمهما، فأشفقت الأم على بنتيها ورحمتهما، فشقت التمرة تمرتها نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. فأثنى النبي على هذا الفعل وقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا من حسن التربية ومن الرحمة والشفقة والإحسان. وربي جل وعلا أولى بكل جميل وكمال، فهو أولى بالرحمة وأولى بالشفقة وأولى بالإحسان. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. نسأل الله أن يحجبنا عن غضبه وعن ناره بمنه ورحمته، وأن يعتقنا منها كما أعتق أولياءه الصالحين منها. نعم. اللهم حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وهذا الحديث شاهده ما سبق في حديث عقبة بن عامر. هنا قال البخاري حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر، وكلاهما كما سبق في رجال الصحيحين، عن شرحبيل وهو شرحبيل بن سعد، وفيه كلام في ضعفه. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدركه ابنتان، أي يكون في تربيته ومن نسله ابنتان فيحسن صحبتهما بالتربية والتعليم والتأديب إلا أدخلتاه الجنة، أي كانتا سببا في إدخاله الجنة. وهذا فضل التربية الصالحة والتربية الحسنة، ومنها النفقة الواجبة، فهي سبب لأن يكون هؤلاء الأولاد ولا سيما البنات حجابا لأبيهم عن النار وموجبا لدخوله الجنان. والحديث وإن كان فيه شرحبيل بن سعد أبو سعد، فإن الحديث حديث له شواهده كما سبق. والحديث أخرجه مع المصنف أيضا ابن ماجه في سننه. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. وهذا الحديث شاهد لما سبق من حديث عقبة بن عامر حديث ابن عباس، فهذا حديث جابر. ويأتي له شاهد رابع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي أيضا حديث أبي سعيد المخرج في السنن، وهكذا أحاديث يشهد بعضها لبعض تدل على هذا الفضل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث وهو 78 في كتاب الأدب المفرد، وفي هذا الباب 41 ترجمه البخاري فقال: حدثنا أبو النعمان واسمه عازم، قال: حدثنا سعيد بن زيد أبو الحسن البصري، قال: حدثني علي بن زيد، وهو علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة، يقال له علي بن زيد بن جدعان، قال: حدثني محمد بن المنكدر، وهو المقرئ المشهور، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات، يشمل البنات هنا من صلبه أو بنات من أخواته، يؤويهن، يعني هن تحته في مسكنه، ويكفيهن من حوائج الدنيا من الملبس والمطعم والمسكن، ويرحمهن. وهذا شاهد عظيم، أي في قلبه من الرحمة، الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب عباده الرحماء: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في هؤلاء البنات من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن، في رواية يكفلهن، أي يتولى أمورهن من جهة النفقة والملبس والمسكن، ويرحمهن، فقد وجبت له الجنة البتة، أي بلا شك وبلا ريبة وبلا قطع. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: وثنتين. بل جاء عند الإمام أحمد بسنده قال: فرأى بعض القوم أنه لو قال واحدة لقال واحدة، كما سيأتي في حديث جابر وحديث أبي هريرة. فالمقصود من ذلك كله رحمة البنات، سواء كن بنات من الصلب أو كن أخوات، فالثلاث حجاب من النار، موجبات للجنة إذا قام بهن القيام الواجب من الرحمة والإحسان والكفالة والكفاية وحسن التربية والتعاهد. وكذا في ثنتين، وكذا في واحدة. لما؟ لأن التعامل في هذا كله مع الله، والله جل وعلا يحب من عبده أن يحسن ظنه به، فمن أمن بالله خيرا وظن بالله خيرا كان الله جل وعلا عند ظن عبده به. وفي الحديث القدسي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي عبدي ما شاء. ولهذا من ظن بالله الخير وأمل بالله خيرا فإن الله عند ظنه به وعند أمله به رحمة من الله سبحانه وتعالى وإحسان. فاللهم اجعلنا من هؤلاء، وحرمنا على النار، واجعلنا ممن أوجبت لهم الجنة بتا واعتقتهم من النار بتا، يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب من عال 3 أخوات. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز ابن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن مكمل عن أيوب ابن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. الحمد لله على نعمه، والحمد لله على فضله. في هذا الباب 42 باب فضل من عال 3 أخوات، أي قام عليها، على أخواته وعلى إناثه، يذود عنهن ويكفلهن ويؤويهن ويربيهن التربية الحسنة. ثم ذكر الحديث الذي أخرجه مع المصنف أيضا أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وابن حبان. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله يعني ابن يحيى أبو القاسم قال حدثني عبد العزيز ابن محمد أي الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أبي عن أيوب بن بشير المعاوي وهو من الأنصار أحد بني معاوية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد أي من المؤمنين ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. هذا الشاهد على أن العبرة بأن يكون من الإناث سواء من صلبه أو من حواشيه، فالذين من صلبه بناته أو بنات أبنائه، والذين من حواشيه أخواته أو من بني عمه وهو القائم عليهن، فيحسن إليهن بعموم وجوه الإحسان، إحسان الصحبة وأن يتقي الله جل وعلا فيهن، كما جاء في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد: فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن إلا دخل الجنة، أي بسبب هذا الإحسان إلى أخواته وإلى بناته وإلى حسن التربية والتعاهد والقيام عليهم بما يكفي، لأن هؤلاء البنات كن بنات أو أخوات ففيهن من الضعف وفيهن من الحاجة ما يستدعي رحمتهن، ولهذا حرج صلى الله عليه وسلم حق الضعيفين. من الضعيفان؟ المرأة واليتيم، أي لا يؤخذ حقهما بغير علم وبغير هدى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل من عال ابنته المردودة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. هذا الباب هو 43، ترجم عليه الإمام البخاري هاهنا بفضل من عال أي قام وأحسن إلى ابنته المردودة، أي التي طلقت ورجعت إلى أبيها أو ترملت بموت زوجها، ويشمل كل من كان مثلها من أخواته ومن بناته. وذكر فيه هذا الحديث الذي أخرجه مع المصنف الإمام أحمد وأخرجه ابن ماجه والنسائي. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا موسى بن علي وهو ابن رباح اللخمي عن أبيه علي بن رباح اللخمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن جعشم، وهو سراقة بن مالك بن جعشم وهو سيد قومه رضي الله عنه: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ فهذا من باب التفخيم والتبجيل لهذه الصدقة. قلت: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. ابنتك أي تصدق عليها، مردودة إليك أي رجعت إليك إما بموت زوجها أو بطلاقها منه، ليس لها كاسب أي منفق يتكسب عليها غيرك. وهذا فيه فضل تربية البنات وفضل إدامة الإحسان إليهن إذا كنا على هذا النحو: ليس لها كاسب غيرك. ففيها فضل من أعال وأنفق وتكفل بابنته المردودة إليه إما بطلاق أو بموت زوجها، وهذا يدل على هذا الفضل أنه من أعظم الصدقة أو هي أعظم الصدقة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. وهذا الحديث فيه مع ما سبق من فضل تربية الأخوات والبنات وأنهن حجاب لمن قام عليهن القيام الواجب، حجاب من النار، وأنهم سبب لدخول الجنان